الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد أيها الكرام، ما زلنا في قراءة تهذيب معالم التفسير للإمام البغوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: سورة القيامة. لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال: أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة، هكذا قال المفسرون، أي أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة. فربنا تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما هي النفس اللوامة؟ النفس اللوامة التي تلوم على الخير والشر ولا تصبر على السراء والضراء، وقيل تندم على ما فات وتقول: لو فعلت ولم أفعل. قال الفراء: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها. إن صنعت عملت خيرا قالت هل لزدت، وإن عملت شرا قالت ليتني لم أفعل. نفس تحاسب نفسها لوامة، فإن قصرت في الطاعة قالت لو ازددت لكان خيرا، وإن فعلت المعصية قالت لو لم أفعل لكان خيرا. أيحسب الإنسان يعني الكافر أن لن نجمع عظامه؟ فالكافر يظن ويحسب ويعتقد أنه لن يبعث بعد الموت، أن لن نجمع عظامه. وقال العظام لأن العظام هي قالب النفس، لا يستوي الخلق إلا بها أي باستوائها. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين. لما أنكر الكافر البعث واستبعد حدوثه بين الله قدرته على البعث، فقال: بلى قادرين، أي نقدر على الإحياء بعد الإماتة، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أنامله، هذه بنانه، فنجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا كخف البعير وحافر الحمار. أن نسوي بنانه أي تستوي هذه الأصابع فتكون متساوية كخف البعير وحافر الحمار، فلا يرتفق بها بالقبض والبسط والأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة وغيرها. وقيل معناه: ظن الكافر أن لا نقدر على جمع عظامه، بلا نقدر على أن نعيد السلاميات على صغرها فنؤلف بينها حتى تستوي البنان، فمن قدر على جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال سعيد بن جبير: ليفجر أمامه يقدم على الذنب ويؤخر التوبة، فيقول: سوف أتوب، طول الأمل، سوف أتوب، سوف أعمل، حتى يأتيه الموت على شر أحواله وأسوأ أعماله. قال الضحاك وهو الأمل: يقول أعيش فأصيب من الدنيا كذا وكذا ولا يذكر الموت، وكأن الموت أبعد شيء عنه. طول الأمل. يسأل أيان يوم القيامة، متى يكون ذلك اليوم؟ أيان يوم القيامة، متى القيامة؟ وهذا سؤال تكذيب، وكأنه لا يقول وكأنه يقول القيامة أصلا ما في قيامة، ما في حساب، لا يوجد حساب. قال تعالى: فإذا برق البصر. يا الله، إذا شخص البصر وانفتحت العينان وجاء الموت، هنا الكافر تشخص عيناه لما يرى من الهول، من هول الموت ومن الملائكة. شخص البصر فلا يطرف مما يرى من العجائب التي كان يكذب بها في الدنيا، وذلك عند الموت. وخسف القمر أظلم، وذهب نوره وضوءه، وجمع الشمس والقمر، صار أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران، وقيل يجمعان الشمس والقمر فيقذفان في النار. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ يقول الإنسان الكافر: أين المهرب؟ أين أذهب؟ أين أفر؟ أين المفر؟ كلا لا وزر، كلا لا وزر، لا حصن ولا حرز ولا ملجأ من الله تبارك وتعالى، لا جبل. وكانوا إذا فزعوا لجأوا إلى الجبل فتحصنوا به، كلا لا وزر، لا جبل يحتمون به، لا حصن يحتمون به، لا حرز يحتمون به. إلى ربك يومئذ المستقر، المرجع إلى الله، مستقر الخلق إلى الله. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، كل ما فعلت، كل ما فعلت وكل ما قدمت ستراه يوم القيامة، ستراه أمامك يوم القيامة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، معناه بل الإنسان على نفسه، من نفسه رقباء وشهداء يشهدون عليه، نفسك تشهد على نفسك، يدك تشهد عليك، لسانك يشهد عليك، رجلاك قدماك يشهدان عليك، فرجك يشهد عليك، عيناك يشهدان عليك، نفسك تشهد عليك يوم القيامة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني يشهد عليه الشاهد، ولو اعتذر وجادل وخاصم وكذب يوم القيامة يختم على فيه وتنطق جوارحه بما فعل. ولو ألقى معاذيره، قال السدي والضحاك، يعني ولو أرخى السطور وأغلق الأبواب، لو ستر نفسه أو أغلق الأبواب وعصى ربه وظن أنه لن يره أحد يوم القيامة، يشهد عليه الشهود، شهود من نفسه، جوارحك تشهد عليك، تشهد بما فعلت وما قدمت. قال عز وجل: لا تحرك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وهذه الآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه، أي هون على نفسك يا رسول الله ولا تحرك لسانك بالوحي تكرارا خلف جبريل حتى تحفظ الوحي ولن تنساه، لا تفعل ذلك ففيه شدة عليك، ونحن نتكفل أن نجمعه لك إن علينا جمعه وقرآنه، قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فإذا أنزلناه فاستمع، علينا أن نبينه بلسانك. وكان إذا أتاه جبريل أترك، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كثير من الناس يؤثرون الدنيا على الآخرة، يقدمون العاجلة ويحبون العاجلة الدنيا، ويذرون وينسون الآخرة، يختارون الدنيا على العقبة ويعملون لها. وجوه يومئذ يوم القيامة ناضرة، وجوه المؤمنين ناضرة ناعمة بيض يعلوها النور، مضيئة مصفرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب. وهذا أنعم نعيم في الجنة، أن نرى الله عز وجل. ووجوه أخرى، ووجوه يومئذ باسرة عابسة عليها غبرة ترهقها قطرة، باسرة عابسة كالحة مغبرة مسودة، تظن أن يفعل بها فاقرة، تستيقن أن يعمل بها عظيمة من العذاب. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. بلغت الروح إلى الترقوة هذه العظمة، وقيل من راق، هل من طبيب يرقيه ويداويه فيشفيه برقيته أو دوائه؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق. وقيل من راق، قال بعض أهل العلم تأويلا آخر، أي من من الملائكة يرقى بروحه إلى الله. وظن أنه الفراق، ظن هنا بمعنى أيقن أنه الموت، أنه الفراق من الدنيا. والتفت الساق بالساق، نزلت عليه السكرات شدة بعد شدة، والساق يعني الشدة. وقيل التف الساق على الحقيقة، وهذا حال تغسيله، إلى ربك يومئذ المساق أي المرجع، كل سيرجع إلى الله. فلا صدق ولا صلى، لا صدق الرسول ولا صدق القرآن، فمن لم يصدق لم يفعل. فلا صدق كذب، ولا صلى لم يفعل لأنه لم يصدق، ولكن كذب وتولى، كذب بالإيمان ثم ذهب إلى أهله، رجع إلى أهله يتمطى يتبختر ويتكبر ويختال في مشيته. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أي هذا أولى من يعذب، هذا وعيد على وعيد من الله لكل من فعل ذلك، فهو أجدر بهذا العذاب وأحق وأولى به من غيره. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيترك هملا لا يؤمر ولا ينهى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل فيه الروح وخلقه فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، جعل منه من مائه من هذه النطفة أولادا ذكورا وأناثا، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، بلى قادر. صورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى، قد أتى على الإنسان آدم حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن مخلوقا أصلا. وكذلك كل إنسان قبل أن يولد، قبل أن يوجد، لم يكن شيئا مذكورا، لا يذكر ولا يعرف ولا يدرى ما اسمه ولا ما يراد به. وذلك من حين خلقه من طين إلى أن نفخ فيه الروح. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، نطفة مختلطة أخلاط، نبتليه. نبتليه هذا الفعل فعل مضارع. ليه؟ ليعلم الإنسان أنه إنما خلق للبلاء والابتلاء، فهو في كل أحواله مبتلى ومختبر من الله تبارك وتعالى. فالفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار، ففي كل أحوالك أنت مبتلى، وإنما خلقت للابتلاء في الخير وفي الشر. في الخير ترضى وتشكر، وفي الضراء تصبر وترضى بقدر الله تبارك وتعالى. وانظر إلى هذه الجملة، علماء النحو والعربية يعربونها حال. نبتليه هذه جملة، هذه الجملة تعرب حال، وكأن حالك هو الابتلاء. فافهم ذلك جيدا يا رعاك الله، فأنت في كل موقف في حياتك أنت مبتلى، في كل موقف. وأنت في الطريق إذا نظرت للنساء سقطت في الاختبار، وإذا غضضت بصرك نجحت، وإن عرضت عليك الرشوة فلم تأخذ نجحت، وإن أخذت سقطت. وهكذا في كل موقف في حياتك. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، أي بينا له سبيل الحق والباطل. لا حجة لك، بين الله لك الحق وبين لك الباطل. الحلال بين والحرام بين، فبين الله ووضح النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة لك. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل في جهنم وأغلالا في أيديهم، تغل أيديهم في أعناقهم، وسعيرا وقودا شديدا. إن الأبرار، نسأل الله أن يجعلنا منهم، يعني المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين لربهم، يشربون في الآخرة من كأس كان مزاجها كافورا، يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك. عينا، عينا، قال نصب عينا تبعا للكافور، وقيل نصب على المدح، وقيل أعني عينا. وقال الزجاج الأجود أن يكون المعنى من عين، عينا يشربون كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها، يشرب بالعين ولا من العين، المعنى من العين. يشرب بها عباد الله، أي أولياء الله، يفجرونها تفجيرا، أي يقودونها حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم، كمن يكون له نهر يفجره ها هنا إلى حيث يريد، في أي مكان هو يريد يوجد له هذا النهر. سبحان الله، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، وهذا وصف لأهل الإيمان وأهل الجنة، يمتدحهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم إن نذروا أوفوا بالنذر. يوفون بالنذر أي كانوا في الدنيا يوفون بالنذر، ويخافون يوما وهو يوم القيامة كان شره مستطيرا، منتشر فاشيا ممتدا، نعوذ بالله من هذا اليوم. ويطعمون الطعام على حبه. ياه، من أعظم العبادات أن تنفق وأنت في حاجة إلى النفقة، وأنت في حاجة للمال، أن تطعم وأنت في حاجة إلى الطعام. يا سلام. ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام وقلته وشهوتهم له وحاجتهم إليه. يطعمون من؟ مسكينا أي فقيرا لا مال له، ويتيما صغيرا لا أب له، وأسيرا، وقيل الأسير هو المسجون من أهل القبلة من المؤمنين من المسلمين، وقيل أو قال قتادة أمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم، وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك. يعني أسراء الصحابة كانوا مشركين، ورغم ذلك أمرنا بالإحسان إليهم. وقيل أيضا المقصود بقوله وأسيرا الزوجة، النساء زوجتك، لأن النبي قال اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان. عوان أي أسراء. فاتقوا الله يا عباد الله في النساء. إنما نطعمكم. ليه تطعمون؟ ليه تطعموا الفقراء المساكين الأيتام الأسرى؟ لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله الكريم، لا نريد غير ذلك، لا نريد إلا رضا الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن علامات الإخلاص أنك تفعل الخير ولا تنتظر ردا له، لا تنتظر مدح وشكر، وإنما تفعل لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوما عبوسا تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته، قمطريرا الذي يقبض الوجه والجباه بالتعبيس. يوم فيه قشرة، فيه عبس، فيه أهوال شديدة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، اليوم الذي يخافون، ولقاهم نضرة وسرورا، حسنا وحسن وجوههم وسرورا في قلوبهم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير. متكئين فيها على الأرائك على الأسرة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا برد قارس ولا حر شديد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. قال ودانية عليهم ظلالها، أي قربت منهم ظلال أشجارها، وذللت قطوفها، القطوف قطوف العنب والفواكه، تذلل تنزل تقترب منك ثمارها تذليلا، يأكلون من ثمارها قياما وقعودا ومضطجعين، ويتناولونها كيف شاءوا على أي حال كانوا. الله، جميلة الجنة، عظيمة الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. الله، الجنة يا عباد الله، إنا نخاف من ربنا، ده المؤمنين المؤمنون يقولون ذلك، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شوف، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا، بما صبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يا سلام، شوف الخدم بقى لا يخدموك في الجنة، انت في الجنة سيد تخدم، الملائكة تخدمك وتقدم لك ما تريد، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة. الله، أراد بياض الفضة في صفاء القوارير، فهي من فضة في صفاء الزجاج، يرى ما في داخلها من خارجها، قدروها تقديرا. بيملى الكأس بتاعك زي ما انت عاوز بالظبط، الكأس على قدر ريهم لا يزيد ولا ينقص، يجيب لك الكوب يا سلام، بس مش زي ده طبعا، قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. يا سلام، سورة الإنسان سورة عظيمة، نحتاج وقفات ووقفات ووقت طويل فيها، ولكن نحن محكومون بوقت. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الله، الكأس يخلط بالزنجبيل، يا سلام، وكانت العرب تستطيب ذلك جدا. ده إن كان عندكم هيكون في الجنة زيه؟ لا لا لا لا، أفضل، ليس في الجنة شيء في الدنيا إلا الأسماء. اللي في الجنة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر، عينا فيها تسمى سلسبيلا، سلسلة منقادة لهم يصرفونها حيث شاءوا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. اللي بيخدموك بقى ويجيبوا لك الكاس والاكل والشرب ويا الله، ولدان مخلدون اذا رايتهم، الله، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، كبياض اللؤلؤ وحسنه، وقيل منثورة أي منتشرين أعداد كثيرة، ليسوا صفوفا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، ثم يعني في الجنة، إذا رأيت ثم، ثم دي يعني في الجنة، هناك في الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا. ده أدنى واحد في الجنة عشان يمشي في ملكه عشان يجيب آخره مسيرة ألف عام، مسيرة ألف عام، ده أدنى واحد في الجنة. عاليهم ثياب سندس، أي فوقهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، طاهرا من الأجزار والأجزاء لم تدنسه الأيد، والأرجل كخمر الدنيا، ولا يصير بولا نجسا، ولكنه يصير رشحا في أبدانهم كريح المسك. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أي ما وصف من نعيم الجنة كان لكم جزاء على طاعتكم لربكم في الدنيا، وكان سعيكم من الله مشكورا. الله يشكركم على طاعتك، على صلاتك، على صومك، على برك، على صلتك للأرحام. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. القرآن لم ينزل جملة، وإنما نزل مفرقا لتقرأه على الناس على مكث حتى نفهمه ونعمل به. فاصبر لحكم ربك، اصبر يا محمد، ولا تطع منهم، أي من الكفار، آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا في المغرب والعشاء ومن الليل فاسجد له، يعني في صلاة المغرب والعشاء، وسبح ليلا طويلا. ودي بقى ليه قيام الليل. إن هؤلاء يحبون العاجلة. هؤلاء مين دول؟ اسم الإشارة ده عاد على الكفار، على أهل الدنيا اللي بيحبوا الدنيا، اللي بيأثروا الدنيا على الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوم القيامة، نسي يوم القيامة وما فيه من شدة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أحكمنا خلقهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم. إن هذه تذكرة، موعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وسيلة للطاعة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئتك تابعة لمشيئة الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما.